بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المؤمنين. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة. هذه الجملة فيها بيان منهج المؤلف رحمه الله في رسالته، وهو سلوكه منهج الاختصار فيها. والاختصار هو تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. واختصار الكلام فيه فائدة، وهو أن في ذلك مدعاه لحفظه. وقد روي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: يختصر الكتاب ليحفظ، ويبسط ليفهم. وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، كانت تطيل ليسمع منها، وتوجز ليحفظ عنها. قال: بحسب تيسير الله تعالى، يعني بقدر ما ييسره الله ويسهله. وهذا فيه دلالة على حسن أدب المؤلف رحمه الله. قال: بحسب تيسير الله، نسب الفضل إلى الله جل وعلا على ما يسره له من كتابة هذه الرسالة. فالعلم من الله عز وجل، وهو القائل في سياق الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهو الذي يسر أسباب العلم، ولو شاء لما قدر العباد عليها. فمن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة نسبة الفضل إلى الله جل وعلا، فهو أهل الثناء والمجد والمستحق للحمد. قال: من إملاء الفؤاد. المعنى أنه كتب هذه المقدمة عن ظهر قلب، لم يرجع في مادة كتابه ورسالته إلى المصادر والمراجع المكتوبة. وفي هذا القول جملة من الفوائد العلمية، منها أن إملاء العلم من الحفظ دليل على المكانة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا دليل على سعة علمه وسعة حفظه. فالعالم الحق علمه في صدره. وشيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر بقوة حفظه، وقد وصفه أحد تلامذته بقوله: وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله. من الفوائد أن حفظ العلم نعمة من الله جل وعلا، يمن بها على من يشاء من عباده. ومن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة التحدث بها تأدبا بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فهو أخبر أنه كتب ذلك من إملاء الفؤاد، من حفظه. كذلك من الفوائد في كلامه إشارة إلى إعذاره إذا حصل منه تكرار في كلامه، أو عدم ترتيب له، أو خطأ في كتابته، لأنه كتب هذه الرسالة من إملاء الفؤاد. قال: والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا فيه الإقرار بأن الله جل وعلا هو الهادي إلى سبيل الحق والصواب، فهو الذي يرشد العباد إلى ما فيه منافعهم وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. والتأليف سبب للهداية بعد توفيق الله عز وجل، فالهداية بيده، يعطيها من يشاء بفضله سبحانه، ويصرفها عمن يشاء بعدله. قال: والله الهادي. هل الهادي من أسماء الله عز وجل؟ أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الهادي اسما لله، بل قال نصا، قال: ومن أسمائه الهادي. وقال أيضا: وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. ومن أثبت الهادي اسما لله احتج بقول الله جل وعلا: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وذهب بعض أهل العلم لأن الهادي صفة، لأن من ضوابط معرفة أسماء الله الحسنى أن ترد الأسماء على سبيل الإطلاق دون التقييد، والهادي ورد مقيدا وأخذ بالاشتقاق ولم يرد في النصوص بصورة الاسم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما الهادي فبعض العلماء أثبته من أسماء الله، وبعضهم قال: بل هذا من أوصاف الله وليس اسما. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية قال: وليس من أسماء الله تعالى الهادي. على كل حال، الله جل وعلا هو الهادي إلى سبيل الرشاد، سواء كان هذا اسما له أو كان صفة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. قال: يجب أن يعلم، وهذا فيه تنبيه إلى أهمية ما سيذكره، لأن التعبير بلفظ الوجوب هذا يستعمل فيما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وما كان تعلمه فرض عين، وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه. وهذه المسألة التي أكد المؤلف رحمه الله على وجوب العلم بها هي وجوب اعتقاد بيان النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل لأمته، ومن ذلك بيانه لمعاني القرآن الكريم وألفاظه التي تحتاج إلى بيان. ولا شك أن وجوب اعتقاد ذلك من أوجب الواجبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، يعني كشف وأوضح لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن، والمعنى والتفسير والتأويل كلها بمعنى واحد. قال: كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس جميعا ما نزل إليهم، يعني في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد ونحو ذلك. قال: يتناول هذا وهذا، يعني يأخذ الأمرين ويشمل الأمرين، وهما بيان الألفاظ والمعاني. قال البغوي رحمه الله: أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة. وفي هذه الآية التي ذكرها المؤلف وما ماثلها رد على صنفين مخالفين في هذا الباب. الصنف الأول مفوضة المعاني، الذين يقولون إن ألفاظ القرآن الكريم لا معنى لها، ف فهي كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم. والصنف الثاني من يفسر القرآن على غير فهم السلف، فالقرآن بين لهم فكيف يصار إلى أقوال مخالفة لتفاسيرهم؟ ومن يفسر كلام الله بغير علم، لأن في صنيعه هذا افتياتا على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي بين معاني كلام الله جل وعلا. وهنا مسألة مهمة آمل أن تنتبهوا لها، وهي: هل بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جميع معاني القرآن الكريم كما بين لهم ألفاظه؟ ظاهر كلام المؤلف هنا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه جميع معاني القرآن الكريم، لكن كلامه محمول على إرادته بالبيان عمومه، فهو شامل لبيان الألفاظ المستشكلة، الألفاظ التي فيها إشكال، وأيضا للبيان العام الذي تدخل فيه السنة بأنواعها الثلاثة، ويدخل في ذلك تفسير الأحكام المجملة في القرآن أو تقييد حكم جاء في القرآن مطلقا أو تخصيص حكم عام في القرآن الكريم. هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله. ومما يدل على أن هذا هو مقصوده ما يفهم من قوله رحمه الله قال فعلم، وجاء هذا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، قال فعلم أنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان معاني آيات القرآن التي يقال إنها مشكلة أو مجملة. وأيضا قال فإذا كان، يعني الله عز وجل، قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. هذا كلام شيخ الإسلام. إذن كلام هذا فسر الكلام السابق. وما المراد بالبيان؟ فهذا يدل على أن ألفاظ القرآن منها ما هو معروف بينوا المعنى. والمؤلف رحمه الله أورد في هذه المقدمة ما يدل على ذلك، وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال التفسير على أربعة أوجه، وذكر منها قال وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، إذن لا يحتاج إلى بيان لوضوحه. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أهل فصاحة وبلاغة، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. إذن هم لا يحتاجون إلى تفسير الواضح لهم. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بيان معناه وتفسيره، قال لمن احتاج إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة نعم، الجمع بين العلم بمعاني كلام الله جل وعلا وفهمه وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، هذا هو المنهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبذلك صاروا أعلاما يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم. ومن لم يعتني بسلوك منهجهم في الجمع بين فهم معاني كلام الله عز وجل والعمل به فليس معدودا في أهل العلم والدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآثار الدالة على جمع الصحابة رضي الله عنهم بين فهم معاني القرآن الكريم والعمل به، فقال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. التحديث والإخبار والإنباء هي بمعنى واحد. الإقراء ما معناه؟ قال: الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. الإقراء تعليم قواعد القراءة مشافهة، إذن إقراء القرآن تلقينه لطالبه مشافهة. قال: كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا خصص هنا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود؟ لماذا في تخصيصهما بالذكر تنبيه على مكانتهما وعلى شدة عنايتهما بكتاب الله عز وجل؟ ومن حسن أدب أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تقديمه في هذا الأثر عثمان بن عفان في الذكر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه أفضل منه بالإجماع، ولأن مناقبه أكثر منه، فهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة وأكبر منه سنا. عثمان رضي الله عنه كان من أهل القرآن الكريم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه ابن ماجة وأحمد. قال أنهم كانوا إذا تعلموا، يعني إذا أرادوا أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. التعلم هو تحصيل العلم، والتعلم يحتاج إلى بذل وتكرار حتى يصير ملكة. والعلم المعتبر هو العلم المأخوذ عن الرسل عليهم السلام وورثتهم على سبيل التعلم، فلا علم إلا بتعلم من الشارع وأخذه عنه. وهذا الأثر أيها الإخوة فيه شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتفسيرا وتدبرا وعملا. ولهذا تعبدنا الله عز وجل بلزوم فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو عن من أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رميهم ببدعة تفويض المعاني، فهم من أعرف الناس بمراد الشريعة. وقد قال فيهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قالوا فتعلمنا القرآن. كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتعدوها إلى آيات أخرى حتى يتعلموا ما في هذه الآيات 10 من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن، يعني تعلمنا ألفاظه وأخباره وأحكامه، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين تعلم الحروف والأحكام والعمل بهما. والعمل بالقرآن يشمل أمورا، يشمل تصديق أخباره واتباع أحكامه، فعل الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا سار السلف الصالح على ذلك، كانوا يتعلمون القرآن ويصدقون به وبأخباره بجميع ما جاء فيه، ويطبقون أحكامه تطبيقا عمليا عن عقيدة راسخة. والعمل بالقرآن، وهذا أيضا أمر ينبغي التنبه له، العمل بالقرآن كان مقدما على حفظه عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه مات جمع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم دون أن يتموا حفظ القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. فإذا من هم أهل القرآن على الحقيقة؟ أهل العمل به. قال ابن القيم رحمه الله: فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشد عنهم. قال: ولهذا، يعني لحرصهم على تعلم ألفاظ القرآن وما فيه من العلم والعمل، كانوا يبقون مدة، يعني مدة طويلة من الزمن في حفظ السورة، السورة الواحدة. وهذا فيه إشارة لبيان همتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وانصرافهم لتدبر معاني القرآن الكريم والعمل به دون مجرد حفظ ألفاظه. وفيه تنبيه إلى أن حفظ كلام الله عز وجل وتدبر معانيه يحتاج إلى فعل الأسباب التي توصل إلى هذا المقصود، ومنها طول الزمان وعدم الاستعجال في تفهم معاني القرآن الكريم. فطلب العلم كما يقال من المهدي إلى اللحد. وقد قال الزهري رحمه الله ليونس بن زيد: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. والقرآن الكريم وصف بأنه ثقيل كما قال الله جل وعلا في شأنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمعنى أن معانيه عظيمة وأوصافه جليلة، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ لما يعين على تدبره، فمن رام فهمه والتفكر فيما اشتمل عليه فليلزم المنهجية العلمية في دراسة العلوم المعينة على ضبط التفسير، مع الصبر والتدرج في التأصيل حتى يصل إلى مراده بتوفيق الله وإعانته. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وأقام ابن عمر قال: هذا الأثر دلالة منه كدلالة الأثر السابق، وكثرة الأدلة تقوي المدلول. هذا فيه بيان جمع الصحابة رضي الله عنهم بين العلم بمعاني كلام الله عز وجل وفهمه. قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، وهو القراءة المجردة لا، تعلمهما وعرف إيش أحكامهما، قال جل في بعض النسخ جل في أعيننا، يعني عظم، يعظم قدره في أعينهم، لأنه حصل خيرا كثيرا من العلم. وهذا الأثر فيه فوائد، منها دلالته على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهم ليسوا مجرد حفاظ، بل جمعوا بين حفظ كلام الله وتعلم معانيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن فيه إشارة إلى وسطية الصحابة رضي الله عنهم في باب تعظيم الصالحين، فميزان الإجلال والتعظيم عندهم للأشخاص هو بحسب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا لأهل القرآن قدرهم وفضلهم، فعظموهم التعظيم الشرعي وجانبوا التقصير في حقهم ولم يغلوا في شأنهم. من الفوائد أيضا في هذا الأثر في التنصيص على قراءة سورتي البقرة وآل عمران بيان لعظم شأن هاتين السورتين. وقد ورد في فضلهما حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سورة البقرة اشتملت على تقرير أصول العلم وقواعد الدين، وقال عنها ابن العربي رحمه الله: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. وسورة آل عمران قال عنها البقاعي رحمه الله ومقصودها التوحيد. نعم. قال رحمه الله وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا دلالة هذا الأثر كدلالة سابقه وكثرة الأدلة تقوي المدلول، ففيه بيان جمع الصحابة رضي الله عنهم بين العلم بمعاني كلام الله جل وعلا وتدبره. قال وأقام يعني داوم ولازم وعزم وانتصب ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. قال الحافظ ابن عبد البر كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها، فلذلك طال مكثه فيها. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، هذا هو سبب الإطالة. وقال الزرقاني ولعل ابن عمر خلط مع ذلك من العلم أبوابا غيرها، وإنما ذلك مخافة أن يتأوله على غير تأويله، قاله الباجي. وقد ذكر الطرطوشي رحمه الله أن مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه، عد هذا من البدع. والآثار السابقة مما احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه جميع معاني القرآن الكريم، وتقدم أن هذا محمول على إرادته بالبيان عمومه. قال وذلك يعني السبب الذي دعا الصحابة إلى بقاء هذه المدة الطويلة في الجمع بين الحفظ والعلم والعمل هو امتثالهم للنصوص الآمرة بتدبر كلام الله جل وعلا وعقله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 4 آيات في هذا الباب، وذكر بعض الأدلة العقلية، وقصد من إرادها الحث على سلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم في التدبر، وقصد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن البيان العام. قال أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزله للنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، كثير الخير والبركة. لماذا؟ قال ليتدبروا آياته، هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته ويعقلوها ويفهموها، ليس مجرد التلاوة للقرآن لا، بل ليحصل التدبر. إذا حصل التدبر ماذا يحصل؟ تعرف أسرار القرآن وحكمه ومعانيه، وهذا ما يمكن أن يحصل بقراءة الهذ السريع للقرآن. فالقرآن أنزل ليتدبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والتدبر يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وهذا تنبيه لطيف من شيخ الإسلام، قال لأن الله تعالى قال ليتدبروا آياته ولم يقل بعض آياته، إذن حتى الآيات المتشابهة يحصل التدبر فيها، وهذا ما يمكن أن يحصل إلا لمن؟ لأهل العلم الذين فهموا معاني كلام الرب جل وعلا ونظروا في التفسير وعقلوه وفهموه. وقال أيضا ومعلوم أن تدبر آياته وتذكر أولي الألباب إنما يكون مع إمكان فهمه ومعرفة معناه، وأما بدون ذلك فهو متعذر. قال وقال أفلا يتدبرون القرآن، هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد بيان شأن المنافقين في موضعين من كتابه، في سورة النساء وفي سورة محمد. قال القرطبي رحمه الله: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني أفلا يتفهمونه فيعلمون حججه القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله وعن النفاق والشرك والعمل بالمعاصي؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وهذا يتضمن الحظ على تدبر القرآن الكريم، لأنهم لو تدبروه لعلموا أن ما فيه حق، ولعملوا به، ولصدقوا به. قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، ما يمكن أن يحصل هذا بدون فهم المعنى. القرآن كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يتدبر دون أن تفهم معانيه. ما معنى التدبر؟ التدبر هو تفهم معاني آيات القرآن الكريم، وإعمال النظر في دقائق وأسرار تعبيراتها المختلفة وما فيها من الحكم والمعارف. إذا حصل التدبر حصل خشوع القلب، وحصل انسياق الجوارح للعمل والتطبيق. ومما يعين العبد على التدبر أن يستشعر منزلة هذا الكتاب العزيز، وأن يستحضر خطاب القرآن لقارئه، وحضور القلب، خلو المكان، الاستعانة بمفسر تقرأ عليه كتب التفسير، أو النظر في كتب التفسير، والذكر والدعاء حال القراءة وتكرار الآيات وقراءة الآيات بترتيل، وقراءته في صلاة الليل، بمجموع هذه الأمور. هذا مما يعينك على تدبر الكتاب العزيز. قال المؤلف: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله جل وعلا أنزل الكتاب بلغة العرب حتى يعقلوه ويفهموه، يفهموا معانيه ويحصل لهم الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعقل الكلام متضمن لفهمه. إذن ما هو العقل؟ هو فهم الكلام وربطه في الذهن والعقل. وهذه الجملة فيها بيان وجه الدلالة على وجوب فهم القرآن الكريم من الآية السابقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين، والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل، والعقل يتضمن العلم والعمل. فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر من الشر أو الشر لم يكن عاقلا. ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمتنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ دلالة هذا الدليل العقلي كدلالة سابقة، وقد ذكره المؤلف رحمه الله ليدلل به على أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين العلم بمعاني كلام الله عز وجل وفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وهذا فيه أن الكلام يقصد منه إفادة المخاطب جملة مفيدة حتى لا يتطلع إلى أمر آخر، وليس مجرد اللفظ الذي يطلقه المتكلم دون أن يفهمه المخاطب. وهذا أمر معلوم عند العقلاء، والقرآن الكريم أولى وأحق أن يفهم من كل كلام سواه، لأن الله جل وعلا الذي تكلم به إنما أنزله ليتدبر ويفهم. فالفائدة المثمرة من تلاوة القرآن الكريم تلاوته بالتدبر. إذا أردت صلاح قلبك اعتني بالتدبر. قال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، إلى أن قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل وموجبة لها، وجعل أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. وهذا الدليل العقلي مما احتج به المؤلف رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن البيان العام كما سبق بيان ذلك. وتلاوة القرآن دون فهم ودون تدبر يؤجر عليها القارئ. ومن الأدلة العامة التي تدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن القراءة لفظ عام يشمل الهذ والترتيل. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه المقدمة قال: القرآن له جهتان، جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. فالأولى قد تحصل بأن يتعبد الإنسان لله بقراءة القرآن، لكن الثانية التي نزل من أجلها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال: مفقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يتعظ به. إذن ينبغي التفريق بين الأمرين، الأجر يثاب عليه حتى ولو كان عاميا لا يفهم كثيرا من معاني كلام الله عز وجل، لكن الذي يريد صلاح القلب عليه أن يعتني بالتدبر. قال المؤلف: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم، يعني مما يدل على أن المقصود من تلاوة كتاب الله عز وجل فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، أن العادة وهي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة تمنع أن يقرأ قوم وهم الجماعة من الناس كتابا في فن، يعني في نوع من أنواع العلم. ومثل بفنين من العلوم العقلية المحضة، التي لا يمكن فهمها دون استشراح. فقال كالطب، وهو العلم الذي يعرف به ما تحفظ به الصحة ويزول به المرض، كالطب، والحساب، وهو العلم الذي يعرف به عدد الأشياء. قال ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون كشف ما علق به من غموض، ولا يطلبون تفسيره وتوضيحه وتبيينه. ولهذا عد أهل العلم من مقاصد التأليف شرح ما يحتاج لبيان لينتفع القارئ بما يقرأ. قال فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، الذي يعتصمون ويتمسكون به، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. يعني المعنى أنه أولى أن يطلب تفسيره، لأن فهمه سبب في معرفة مراد الله تعالى وما فرضه على عباده، فيحصل بسبب طلب استشراحه وتعلمه وتدبره والعمل به حصول الثمرات المرتبة على التدبر، وهي نجاة العباد وسعادتهم واستقامة أمور دينهم ودنياهم ونصرتهم على أنفسهم وعلى أعدائهم من شياطين الإنس والجن. ومما يدل على أن العمل بكتاب الله عز وجل سبب في نجاة العبد وسعادته حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان. والواجب على أهل العلم أن يحرصوا على تعليم الناس تفسير القرآن الكريم ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان، وبخاصة إذا سئلوا أو وقع ما يوجب البيان للناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. أحسن الله إليكم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ولهذا هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين العلم بمعاني كلام الله وفهمه بسبب تلقيهم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دام أنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة؟ سيكون النزاع بينهم قليلا جدا. قال كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، النزاع بمعنى الخلاف. ومراده بهذا الدليل العقلي بيان أن سبب قلة النزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم معاني القرآن بيانا عاما كما سبق تقرير ذلك. واختلاف التضاد بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن هذا قليل جدا، قليل جدا. ومن أمثلته اختلافهم في الدخان ووقته الوارد في قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فذهب علي وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم إلى أنه دخان يأتي قبل قيام الساعة، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن قريشا أصابهم جوع فكانوا يرون بينهم وبين السماء دخانا من الجوع. إذن اختلاف تنوع، بعض العلم جمع بينهما، قال هذا محمول على التكرار أن هذا يقع أو وقع أو سيقع بعدما وقع. إذن عامة النزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، وهذا يجعلك تقرأ التفسير وأنت مطمئن. وسيأتي التفصيل في معنى اختلاف التنوع والتضاد والموقف من ذلك، سيأتي هذا في دروس مستقلة إن شاء الله. من أمثلة اختلاف التنوع الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم اختلافهم في المراد بالماعون في قوله تعالى ويمنعون الماعون، منهم من قال الإبرة والماء والنار والفأس وما يكون في البيت من هذا النحو، ممن قال بذلك ابن مسعود وابن عباس في رواية، وبعضهم قال الزكاة، قال بذلك علي وابن عمر، وبعضهم قال الطاعة، وهذا جاء عن ابن عباس في رواية، وكل هذا من قبيل اختلاف التنوع. كل هذه المعاني صحيحة، كلها صحيحة. من أسباب قلة النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير وغير التفسير أمور منها صلاح قصدهم في طلب الحق، فما تجد الرجل منهم ينتصر لهواه ورأيه، بل كان واحدهم لا يقصد إلا الحق، أينما وجده أخذه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم تلقوا معظم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لن يكون النزاع شديدا بينهم. كذلك القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعاني كلام الله عز وجل وأفضل له، ثم تغيرت الألسن بعدهم. أيضا حرصهم الشديد على الاتفاق وجمع الكلمة، ونفرتهم من الخلاف والفرقة. هنا مسألة تقرر عندنا الآن، أن النزاع أو الاختلاف أو النزاع عموما قليل بين الصحابة. إذا تنازعوا في مسألة من مسائل العلم ما الموقف؟ إذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة من مسائل العلم في التفسير وغير التفسير، ينظر إلى نوع الاختلاف. فإذا كان اختلاف تنوع فهو غير مؤثر، وإذا كان اختلاف تضاد فينظر إلى أمور. ينظر إلى القول الأشبه بالكتاب والسنة، فإذا تعذر ذلك أخذ بقول من شابه قوله أصلا من الأصول. يعني إذا تنازعوا وقفت على دليل صريح في المسألة، ما الموقف؟ ترجع إلى هذا الدليل الصريح، ولا يكون قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم للدليل. هم لا يتعمدون مخالفة الدليل، لكن قد يخفى عليهم أو لغير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام. وإذا كان التنازع بين الخلفاء الراشدين أو بعضهم وبين غيرهم من الصحابة، ذكر ابن القيم أنه يقدم قول الخلفاء أو بعضهم على خلاف في هذه المسائل أو في تفاصيل هذه المسألة. وإذا تنازعوا في مسألة ليس فيها دليل ولا قول أحد من الخلفاء الراشدين، فإنه يؤخذ بقول الأكثر منهم. وإذا كان قولهم لا مجال للرأي فيه، فإنه يقدم قولهم على قول كل أحد. إذا تقرر أن النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليل جدا، وأن عامته من قبيل اختلاف التنوع، ما الذي نستفيده؟ أجيبوا. إذا علمنا الآن عظم فقه الصحابة، ما الذي نستفيد؟ علينا أن نتعلق بدراسة الآثار الواردة عنه للأسباب التي تقدم ذكرها، نعتني بدراستها. من أين نأخذ الآثار الواردة عنهم؟ إذا كان في تفسير القرآن نرجع إلى كتب التفسير بالمأثور. تفسير الطبري بن كثير، البغوي بن أبي حاتم، كتب الآثار في فهم السنة. نرجع إلى مصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، الاستذكار بن عبد البر، سنن الدارقطني، السنن الكبرى للبيهقي. هذه الكتب مليئة بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، نرجع إليها ونكثر من القراءة فيها، لأن فقه الصحابة له ثقله ومكانته ومنزلته. فالقرآن والسنة تفهم وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من التزم في باب الاستدلال على المسائل الشرعية تطبيق حجية فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص فإنه سيحصل على ثمرات عظيمة، آمل أن تعلموها وتضبطوها. إذا التزمنا في باب الاستدلال لا نستدل على مسألة بالدليل الشرعي إلا ونرجع في ذلك إلى فهم السلف، وعلى رأسهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذا قمنا بهذا سنحصل ثمرات كثيرة وفوائد عظيمة. الفائدة الأولى العصمة من الوقوع في التفرق والاختلاف. يا أخوان، ما الذي فرق الأمة إلا ترك العمل بهذا الأصل؟ الآن لو الناس عملوا بفهم السلف هل سيحصل نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الصوفية وغير ذلك؟ لكن لما ترك أهل البدع العمل بهذا الأصل وقع التفرق والاختلاف. الله جل وعلا أمر بالاجتماع في الدين، الاجتماع في الدين، ونهى عن التفرق فيه. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله الكتاب والسنة وفق فهم من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن ترك العمل بهذا الأصل هو الذي سبب الفرقة في هذه الأمة. عرفتم عظام هذا الأصل؟ الفائدة الثانية النظر فيما عليه العمل عند السلف وعلى رأسهم الصحابة دليل على صحة الاستدلال به للنصوص الواردة في فضل الصحابة رضي الله عنهم وشرفهم وتحريهم للحق، وعلى فضل أصحاب القرون المفضلة. قال الشاطبي رحمه الله: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. الفائدة الثالثة بسبب البعد عن العناية بهذا الأصل كثرت المخالفات العقدية في جميع أبواب مسائل الاعتقاد، وحصل تقديم العقل على النقل، وخفي الحق على كثير من المسلمين، وانتشرت المقالات الفاسدة، ووقع الافتراق في الأمة، بل أوذي أهل السنة بسبب مفارقة أهل البدع لهم في هذا الأصل. الإمام أحمد رحمه الله سجن وأوذي وعذب، من أسباب ذلك الذين آذوه خالفوا في هذا الأصل. شيخ الإسلام 20 سنة من عمره وهو في السجن، بل مات مسجونا، من أعظم أسباب ذلك ترك العمل بهذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس أو خفي قال فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. الفائدة الرابعة هذه القاعدة فيها رد على من يفسر كلام الله جل وعلا بغير علم، ومن ذلك تفسيره بالعقل المخالف للنقل، مخالف للإجماع. والكلام فيما لا سلف للمرء فيه مما حذر منه السلف، ولهذا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأما فهم القرآن بالمعقول الذي لا يخالف النقل وهذا يسمى التفسير بالرأي فهو جائز بشرط أن يكون المفسر عارفا باللغة وأسرارها وأن لا يخالف النقل، وسبق الكلام عن هذا في الدرس الماضي. الفائدة الخامسة، هذه القاعدة فيها رد على مفوضة المعاني الذين يقولون إن معاني إن ألفاظ القرآن لا معنى لها فهي كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم. والمفوضة من أسباب وقوعهم فيما وقعوا فيه هو إهمال العمل بفهم السلف للنصوص وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة السادسة، كل من خالف مذهب السلف فإنه يرد عليه بهذه القاعدة، فالسلف الصالح رحمهم الله استخدموا هذه القاعدة في الرد على الخصوم، والشواهد على هذا كثيرة، منها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج قال: أتيتكم من عندي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. لاحظوا، الخوارج لما استقلوا بفهمهم ولم ينظروا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص وقعوا في الضلالة، ولهذا احتج عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس فيهم أحد من الصحابة، ولكنهم لما عرضوا فهمهم وما عندهم من الشبهات على هذا الصحابي الجليل وحاوروه بتجرد وإنصاف تبين لكثير منهم الحق ورجعوا عما كانوا عليه وتابوا ورجعوا إلى الهدى والصواب. كذلك الجواب بهذا الأصل هو من جملة الأجوبة الإجمالية التي يرد فيها على المخالفين، الجواب المجمل الذي يقابل المفصل، ويصلح أن يكون جوابا عاما ولا يختص بشبهة بعينها. فالأجوبة المجملة تحتاج إليها لتريح نفسك وتريح خصمك، إذا اقتنع بهذا الأصل لا حاجة إلى الدخول معه في التفاصيل في إبطال ما عليه من ضلال، فإرجاعك إياه إلى هذا الأصل قد ينهي النزاع كما فعل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.